بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صفات الله جل وعلا تنقسم إلى ذاتية وفعلية. المقصود بالصفات الذاتية لله الكريم هي الملازمة لذات الله جل وعلا لا تنفك عنه، والفعلية هي التي متعلقة بالمشيئة، متى شاء فعلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الذات من السنة؟ الجواب: كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه. فالوجه من صفاته الذاتية. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، أكثر روايات القبض، يرفع ويخفض. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه في إثبات صفة اليدين من صفات الذات. وصفات الذات منها معنوية ومنها عينية. المعنوية هي التي هي عبارة عن معاني لا ترى، كالعلم والعزة والسمع والبصر، يقال لها صفات معنوية معاني. وصفات عينية وهي التي ترى، كاليد والوجه، صفات عينية. والله سبحانه وتعالى صفاته الذاتية العينية، ويقال لها خبرية، بعضهم يطلق عليها كلمة خبرية، ثابتة. ما ثبت فيها أثبتناه، وأخبرنا الله عز وجل أنه يري المؤمنين وجهه فنثبت رؤية الوجه. قولنا عينية أي باعتبار المخلوق، هذه الصفات ترى فيه، الوجه، اليدان، القدم وما أشبه ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، العلم والقدرة من صفات الذات، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، من الصفات الذاتية المعنوية أو العينية. المعنوية صفة العلم والقدرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، الحديث. وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك، الحديث. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف، وكلامه لأهل الجنة، وغير ذلك ما لا يحصى. ما مثال صفات الأفعال من الكتاب، من كتاب الله جل وعلا، مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الآية. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، صفة الاستواء إلى السماء والاستواء على العرش، وهكذا الإتيان يوم القيامة للفصل بين الخلائق للقضاء والفصل. وهنا قبض السماوات، قبض الأرض وطوى السماوات، صفة فعلية. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، صفة فعلية الخلق. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، الكتابة في الألواح، صفة فعلية. وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، التجلي للجبل بمقدار يسير يعلمه الله، صفة فعلية. وجعله دكا أيضا، صفة فعلية. وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات. ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. الحديث ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة، فافهم أما الصورة لله جل وعلا صفة معنوية، في صفة ملازمة ذاتية. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث، وغيرها كثير. الصفات الفعلية يوجد من الصفات الفعلية ما يكون صفة ذات أيضا، كما في صفة الكلام. وكذلك هناك صفات فعلية وهي أيضا ذاتية، وهي الصفات الفعلية التي تكون من لوازم حياته جل وعلا، من لوازم الحياة والقيومية، من لوازم الحياة والقيومية. فصفات الفعل التي من لوازم الحياة والقيومية هي أزلية باعتبار نوعها، أزلية باعتبار نوعها، ذاتية باعتبار نوعها، فعلية متجددة باعتبار آحادها، كصفة الكلام وصفة الرضا والمحبة والغضب، الخلق والرزق، وما أشبه ذلك من صفات الفعل التي هي من لوازم حياته، والكلام أيضا. فصفات الفعل التي هي من لوازم حياته وقيوميته صفات ذاتية أيضا. وصفات الفعل التي ليست ملازمة يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، كصفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة الاستواء على العرش، هذه ما يقال فيها ذاتية، لا يقال في صفة النزول إلى السماء الدنيا صفة ذاتية، لأنها متعلقة بالمشيئة وليست أزلية. فنزوله إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله كان بعد خلق السماء الدنيا. الاستواء على العرش ما تقول فيه صفة ذاتية، هو صفة فعلية فقط كما يليق بجلاله. الإتيان يوم القيامة لفصل القضاء تقول صفة فعلية ولا تقول فيه صفة ذاتية أيضا.